بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. العجب هو استعظام الإنسان نفسه لاتصافه بخلة كريمة ومزية مشرفة كالعلم والمال والجاه والعمل الصالح. إذا اتصف الإنسان بصفة من هذه الصفات واستعظم نفسه إذن فقد أعجب بنفسه. ويتميز العجب عن التكبر بأنه استعظام النفس مجردا عن التعالي عن الغير، أما التكبر فهو بالإضافة إلى استعظام النفس فيه تعال على الآخرين أيضا. العجب لذلك من الصفات المقيتة الخلال والصفات المنفرة التي تدل على ضعة النفس، على ضيق الأفق، على صفاقة الأخلاق. ومن أجل ذلك نهت الشريعة الغراء عنه وحذرت المؤمنين منه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وجاء عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه في ذم العجب قال: من دخله العجب هلك. وعنه أيضا عليه السلام قال: قال إبليس لعنه الله لجنوده: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبالي ما عمل، فإنه غير مقبول منه. يقول إبليس: إذا تمكنت وغلبت ابن آدم في ثلاثة أمور بعد ذلك لا أبالي به، سواء أكثر من صلاته، أكثر من صومه، أكثر من عبادته، لأن كل عباداته بعد ذلك غير مقبولة. قال إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبالي ما عمل، فإنه غير مقبول منه. إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب. إذن هذه الثلاثة الأمور مما يجب على المؤمن أن يحذر منها: استكثار العمل، نسيان الذنب، دخول العجب. مهما عملت أيها المؤمن فلا تستكثر عملك، لأن هناك من هو قد عمل أكثر من عملك، ولأن هذا العمل فائدته بالنتيجة راجعة إليك، فعلى ما استكثاره على نفسك. نسيان الذنب، لا تنس ذنبك بل بادر إلى التوبة في كل حين، واستغفر الله واعزم على ترك ما مضى من الذنوب وعدم إتيانه في المستقبل. احذر من العجب وفر منه فرارك من الأسد. أيضا الباقر عليه السلام يؤكد على هذا المعنى فيقول: ثلاث هن قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله ونسي ذنوبه وأعجب برأيه. هذه الصفات الثلاث هي أو هن قاصمات الظهر كما يعبر إمامنا الباقر. الصادق عليه السلام ينقل لنا فيقول: أتى عالم عابدا فقال له، العالم يخاطب العابد، كيف صلاتك؟ قال العابد: مثلي يسأل عن صلاته، وأنا أعبد الله تعالى منذ كذا وكذا. سأله العالم سؤالا آخر فقال: فكيف بكاؤك؟ قال العابد: أبكي حتى تجري دموعي. فقال له العالم: فإن ضحكك وأنت خائف خير من بكائك وأنت مدل، أي معجب بعملك، إن المدل لا يصعد من عمله شيء. هكذا أنذر وحذر العالم العابد على فعله. وعن الصادق أو الباقر عليهما السلام قال: دخل رجلان المسجد، أحدهما عابد والآخر فاسق، فخرج من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق. كيف ذلك؟ يقول الإمام عليه السلام: وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته، معجب بها، يرى في نفسه أنه يأتي بعمل لا يأتي به غيره. يقول الإمام: وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته، يدل بها، فيكون فكرته في ذلك، ويكون فكرة الفاسق في الندم على فسقه، ويستغفر الله تعالى لما ذكر من الذنوب. لذلك يخرجان من المسجد والعابد صار فاسقا والفاسق صار صديقا. وعن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلى الله بين عبده المؤمن وبين ذنب أبدا. من هذه الرواية يتبين لنا مدى خطورة العجب. العجب، وكما قلنا، الذميم، هو أن يستكثر الإنسان عمله الصالح ويدل به، أما مجرد السرور بالعمل مع التواضع لله عز وجل والشكر لله على توفيقه لطاعته، هذا العمل ممدوح ولا ضير ولا إشكال فيه. مساوئ العجب، للعجب مساوئ كثيرة، أضرار على النفس كثيرة، منها أن العجب سبب من أسباب الأنانية والتكبر، لأن الذي يعجب بنفسه ويزدهيه العجب يتعالى على الناس، يتجبر عليهم، وذلك بالنتيجة يسبب مقت الله له ومقت الناس وهوانهم له. الثاني، إن العجب يعمي صاحبه عن نقائصه ومساوئه، فطالما أنه معجب بنفسه لا يلتفت إلى ما فيه من نقص ومساوئ، فلا يهتم بالنتيجة بتجميل نفسه، بتلافي ما فيه من نقائص، بتعديل ما فيه من أخطاء، فيبقى في غمرة الجهل والتخلف. الثالث من المساوئ، إن العجب باعث ودافع على استكثار الطاعة، ولكن مع الإدلال بها، فيتناسى الذنوب والآثام، وبالتالي يتناسى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، ويعرض صاحبه لسخط الله وعقابه. هكذا يفعل العجب في صاحبه. أما علاجه فسيأتي الإشارة إلى شيء من علاجاته بشيء من التفصيل حين الكلام عن التكبر، لأننا وكما بينا هما صنوان من أصل واحد، العجب والتكبر. الفرق بينهما أن التكبر فيه استعظام للنفس مع التعالي على الآخرين، بينما العجب ليس فيه تعال على الآخرين، إنما هو استعظام للنفس أو للعمل. وجدير بالمعجب بنفسه أن يدرك أن جميع ما يبعثه على الزهو والإعجاب من صنوف الفضائل والمزايا إنما هي نعم إلهية. على ماذا يعجب بنفسه؟ على صلاته، على علمه، على صيامه، على ما عنده من مال أو جاه أو غير ذلك، كل ذلك نعم إلهية. فعلى ما العجب؟ النعم تحتاج إلى حمد وإلى شكر، لا إلى عجب ولا خيلاء. وليلتفت أن كل هذه الأمور هي عرضة لصروف الأقدار وعواد الدهر، فهي زائلة بالنتيجة لا محالة. ومن طريف ما نقل من خواطر العجب قيل إن بعض الناس خرج في جنح الظلام متجها إلى بعض المشاهد المشرفة لأداء العبادة والزيارة، بينما هو في طريقه إذ فاجأه العجب بخروجه سحرا. أعجب بنفسه أنه ترك نومه وراحته ودفئه وخرج من أجل العبادة. حين ذاك رأى بائعا يبيع على باب الحرم، فسأله: كم تربح في كسبك وعناء خروجك في هذا الوقت من الليل؟ أجابه البائع: درهمين أو ثلاثة. رجع هذا الرجل إلى نفسه مخاطبا لها: علام العجب، وقيمة إسحاري لا تزيد عن درهمين أو ثلاثة. خرجت وخرج البائع، هو سيحصل على درهمين أو ثلاثة، أنا على ماذا سأحصل إن أعجبت بنفسي؟ ليس هناك من قيمة لعملي تزيد على الدرهمين أو الثلاثة. ونقل عن شخص آخر أنه في ليلة القدر عمل أعمالا جمة من الصلوات والدعوات والأوراد، هذه الأعمال والأوراد استثارت عجبه، فراح يعالج نفسه بحكمة وسداد. سأل بعض المتعبدين الذين يأخذون الأجرة على العبادة في قضاء الصلوات وقضاء الصيام وغير ذلك، سأله: لو قمت بأعمال ليلة القدر كاملة هي كذا وكذا وكذا، كم تطلب من الأجرة؟ فقال هذا المتعبد: أطلب نصف دينار. رجع هذا الرجل إلى نفسه مؤنبا لها: علام العجب، وقيمة أعمالي في ليلة القدر كلها تساوي نصف دينار، أأعجب بعمل يساوي نصف دينار فقط؟ هذا مجمل ما يمكن أن يقال عن العجب والتحذير منه والتنفير من الاتصاف به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.